لوحك للعالم على قتل الحجارة وأنصار لو ضع قتل الحجارة جنب النجم وانصر لوحك للعالم على قتل الحجارة وأنصار لو ضع قتل الحجارة جنب النجم وانصر وقضي تقبل ارباع وانصاف ابن صهيون من حجر ارتعاب يا بوي يا بوي ساعتنا، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة طيور الجنة للأطفال، عمان، الأردن. هاتف وفاكس 5062171. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.